بها غراس هذا سفغي مدرس نرمي والزرع يعول اشرف ودار يا لطيف يا لطيف يا مسؤول غرادر يا لطيف يا لطيف يا مسؤول غرادر يا من كيزم من كزي غسور ينادر هذا سفغي مدرس نرمي والزرع يعول اشرف ودار وريقي العبر وحده دسني غرضه يا لطيف يا لطيف يا نسو الغرضه وروسي اختصل ذا غرش وديل وروق رخص ومكردي فلد ما قل هي غريبة وروفي غريبة بدي ونبتغوه يا لطيف يا لطيف يا نسو الغرادر يا داخل الشمس سفر غرد سكين والناس اللي يخافوا سحر يغبي ضوضا يسكر الحال يساقي لي وضي ما نقول يا غي كدور السين ما نقول يا لطيف يا لطيف يا نسو الغرادر لا حول ولا قوة ما نديك وكل عافيت غسغل عافيت غسنبو I'm not afraid to die. انا متر دي ترنا ما هاتني يا غنوري ذا مني فسني زرقان يا لطيف يا لطيف يا نسو الغرادة أسافر غسليلة نقصد الدقيس ندرغ نقم الدقيس ويغ إيميكات هالنزرق فارمناكم الحياة فسنا تقدر فارمناكم